باب في الدادي. وبهلي قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وبه إليه قال أبو داود قال حدثنا شيخ من أهل واسق قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدادي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن الناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري التادي شراب الفاسقين. باب في الأوعية. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتب والمزفة والنقير. وبه إليه قال حدثنا مسلم إسماعيل ومسلم إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال وما ذاك قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجري قلت ومن الجر قال كل شيء يصنع من مدر. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن حقر وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام أمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير وقال ابن عبيد النقير ما كان المقير وقال مسدد النقير والمقير لم يذكر المزفة. قال أبو داود أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس انهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزاده المجبوبه ولكن اشرب في سقائك واوكه. وبه قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده عن عكرمه وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم باسقيه الادم التي يلاث على افواهها. وبه قال حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن عوف عن ابي القاموس زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف ان اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهرقوه. وبه قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله في من يشربوا قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة والرابعة أهرقوه ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مشكل حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعيل بن سمعين قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتب والنقير والجعه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابي بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وانا امركم بهن نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان في زيارتها تذكره ونهيتكم عن الاشربه ان تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الاضاحي ان تاكلوها بعد ثلاث وكلوا واستمتعوا بها في اسفاركم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال قالت الانصار انه لا بد لنا قال فلا اذا. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير فقال اعرابي

قال أبو داود يعني بالعود القسطى. باب في الأمر بالكحل. وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في العين. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق. وبه لي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. باب في الغيل. وبه لي قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكني قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وبه لي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. باب في تعليق التمائم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزاري عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. باب ما جاء في الرقى. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح وابن السرحي قال أحمد قال حدثنا ابن وهب وقال ابن السرحي أخبرنا ابن وهب قال حدثنا داود وعبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابا من مطحان فجعله في قدح ونفث عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن سرحي يوسف بن محمد وهو الصواب. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وبه قال حدثنا إبراهيم المهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر سليمان بن أبي حتمة عن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي الرباب قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول مرنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا ثابت يتعوذ. قالت فقلت يا سيدي والرقى صالحه؟ فقال لا رقيه الا في نفس او حمه او لدغه. قال ابو داود الحمه من الحيات وما يلسع. وبه قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شريك حقل وحدثنا عباس بن عبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال العباس وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او حمه او دم يرقى. لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان بن داود. باب كيف الرقى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال قال انس رضي الله عنه عن ثابت الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال فقال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت اشفيه شفاء لا يغادر سقما. وبه قال حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن قصيبة ان عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي اخبره ان نافع بن جبير اخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أيد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. وبه لي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن رملي قال حدثنا الليث عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عبد شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ كلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي سرج الرازي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت ما هذه؟ قال أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث في 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه عن ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن الصف التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فرأى فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطن لقد أكلت برقية حق. وبه قال حدثنا عميد بن عدي قال حدثنا أبي حقل وحدثنا ابن الشني قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارج بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر قال فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام قدوة وعشية كلما ختمها جمع مزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر معنا حديث مسدد. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن أبي صالح عن أبيه قال سمعت رجلا رضي الله عنه من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله لو تقتل الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال ماذا؟ قال عقرب. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ كلمة الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. وبه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاشن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالذي لدغته عقرب قال فقال لو قال أعوذ كلمة الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من قومي نعم والله إني لا أرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفون ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاة فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا ابتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم ابتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا أبي حقل وحدثنا ابن الشري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال فقلنا نعم. قال فجاءوا بمعتوه في القيود قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أدفر فكأنما نشط من عقال قال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل فلعمري من أكل برقية باطن لقد أكلت برقية حق.